بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي. سورة الجاثية. من مقاصد السورة بيان أحوال الخلق من الآيات الشرعية والكونية، ونقض حجج منكري البعث المتكبرين وترهيبهم. التفسير. حاميم. حاميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات والأرض لدلائل على قدرة الله ووحدانيته للمؤمنين، لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة، وفي خلق ما يبثه الله من دابة تدب على وجه الأرض دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وفي تعاقب الليل والنهار وفيما أنزل الله من السماء من المطر فأحيا به الأرض بإنباتها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها، وفي تصريف الرياح بالإتيان بها مرة من جهة ومرة من أخرى لمنافعكم دلائل لقوم يعقلون، فيستدلون بها على وحدانية الله وقدرته على البعث وقدرته على كل شيء. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذه الآيات والبراهين نتلوها عليك أيها الرسول بالحق، فإن لم يؤمنوا بحديث الله المنزل على عبده وبحججه فبأي حديث بعده يؤمنون، وبأي حجج بعده يصدقون. ويل لكل أفاك أثيم. عذاب من الله وهلاك لكل كذاب كثير الآثام. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. يسمع هذا الكافر آيات الله في القرآن تقرأ عليه ثم يستمر على ما كان عليه من الكفر والمعاصي متعاليا في نفسه عن اتباع الحق، كأنه لم يسمع تلك الآيات المقروءة عليه، فأخبره أيها الرسول بما يسوءه في آخرته، وهو عذاب موجع ينتظره فيها. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا بلغه شيء من القرآن اتخذه سخرية يسخر منه، أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لهم عذاب مذل يوم القيامة. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة، ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئا، ولا يدفع عنهم شيئا ما اتخذوه من دونه من الأصنام التي يعبدونها من دونه، ولهم يوم القيامة عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد هاد إلى طريق الحق، والذين كفروا بآيات ربهم المنزلة على رسوله لهم عذاب سيء موجع. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله وحده هو الذي سخر لكم أيها الناس البحر لتجري السفن فيه بأمره، ولتطلبوا من فضله بأنواع المكاسب المباحة، ولعلكم تشكرون نعمة الله عليكم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم سبحانه ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم، وما في الأرض من أنهار وأشجار وجبال وغيرها، جميع هذه النعم من فضله وإحسانه، إن في تسخير ذلك لكم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون في آياته فيعتبرون بها. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل أيها الرسول للذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله، تجاوزوا عمن أساء إليكم من الكفار الذين لا يبالون بنعم الله أو نقمه، فإن الله سيجزي كلا من المؤمنين الصابرين والكفار المعتدين بما كانوا يكسبون من الأعمال في الدنيا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل عملا صالحا فنتيجة عمله الصالح له، والله غني عن عمله، ومن أساء عمله فنتيجة عمله السيء عقابه عليه، والله لا تضره إساءته، ثم إلينا وحدنا ترجعون في الآخرة لنجازي كلا بما يستحقه. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والفصل بين الناس بحكمها، وجعلنا معظم الأنبياء منهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، ورزقناهم من أنواع الطيبات، وفضلناهم على عالم زمانهم. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأعطيناهم دلائل توضح الحق من الباطل، فما اختلفوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما جرهم إلى هذا الاختلاف إلا بغي بعضهم على بعض حرصا على الرئاسة والجاه. إن ربك أيها الرسول يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فيبين من كان محقا ومن كان مبطلا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا تدعو إلى الإيمان والعمل الصالح، فاتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الحق فأهواؤهم مضلة عن الحق. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن الذين لا يعلمون الحق لن يكفوا عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم، وإن الظالمين من جميع الملل والنحل بعضهم ناصر بعض ومؤيده على المؤمنين، والله ناصر المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر يبصر بها الناس الحق من الباطل، وهداية إلى الحق، ورحمة لقوم يوقنون، لأنهم هم الذين يهتدون به إلى الصراط المستقيم ليرضى عنهم ربهم فيدخلهم الجنة ويزحزحهم عن النار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل يظن الذين اكتسبوا بجوارحهم الكفر والمعاصي أن نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بحيث يستوون في الدنيا والآخرة؟ قبح حكمهم هذا. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض لحكمة بالغة ولم يخلقهما عبثا، ولتجزى كل نفس بما كسبته من خير أو شر، والله لا يظلمهم بنقص في حسناتهم ولا زيادة في سيئاتهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. انظر أيها الرسول إلى من اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه، فقد أضله الله على علم منه لأنه يستحق الإضلال، وختم على قلبه فلا يسمع سماعا ينتفع به، وجعل الله على بصره غطاء يمنعه من إبصار الحق، فمن الذي يوفقه للحق بعد أن أضله الله؟ أفلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى ونفع اتباع شرع الله؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم